الولاة ويخرجون على أئمتهم، لذلك دعا عليهم رضي الله تعالى عنه بأن يعجل الله عليهم، يعجل بخروج الغلام الثقفي ليحكم العراق وليقيم بينهم ما تقتضيه الإمارة، لكنه عرف بأنه سيكون ظالما لهم لكثرة ما يقع منهم من مخالفات، وهذا ما تحقق من أمر الحجاج ابن يوسف الثقفي الذي ولي إمارة العراق لأمير المؤمنين من بني أمية معاوية ويزيد، وقام فيهم وشدد عليهم، وإن كان قد وقع منه ظلم لبعضهم لكن الأمر اقتضى أن يفعل ذلك حتى يستقر الأمن وحتى ينصلح الناس، فاعتبر الإمام اللالكائي رحمه الله دعاء عمر عليهم من الكرامات التي استجابها الله سبحانه وتعالى وبعث فيهم هذا الغلام الثقفي. نعم، هذا يعني ما يتعلق بمناسبة ذكر هذا الأثر في ما كان من كرامات لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. نعم. قال أخبرنا علي بن محمد قال أخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو بكر السلمي قال حدثنا عطاء بن مسلم عن العمري عن خوات بن جبير قال أصاب الناس قحط شديد على عهد عمر، فخرج عمر رضي الله عنه بالناس فصلى بهم ركعتين وخالف بين طرفي ردائه، فجعل اليمين على اليسار واليسار على اليمين، ثم بسط يديه فقال اللهم إنا نستغفرك ونستقيك، فما برح مكانه حتى مطروا. فبينما هم كذلك إذ أعراب قد قدموا فأتوا عمر رضي الله عنه فقالوا يا أمير المؤمنين، بينما نحن في بوادينا في يوم كذا وكذا إذ أظلنا غمام فسمعنا فيها صوتا أتاك الغوث أبا حفص أتاك الغوث أبا حفص. هذا الأثر أيضا ذكره الإمام اللالكائي رحمه الله في كرامات عمر رضي الله تعالى عنه، حيث إن الله جل وعلا استجاب له، وحيث إنهم أمطروا وأغيثوا بدعائه رضي الله تعالى عنه أو بسبب دعائه رضي الله تعالى عنه. وهذه الزيادة التي ذكرت من أن الأعراب سمعوا هذا القول من خلال السحاب وهو أتاك الغوث أبا حفص قصد به عمر، يعني أن الله استجاب لدعائه وأن الملائكة الذين يسوقون السحاب كانوا يرددون هذه الكلمة ويبشرون أمير المؤمنين رضي الله عنه، وإن لم يكن سمعها من كان مع عمر في المدينة، لكنها سمعت في غير المدينة وفي أوساط مختلفة. وهذا الأثر ذكره الإمام اللالكائي بهذه المناسبة، لكن بما علق عليه المحقق، علق عليه المحقق بشيء. إيش قال؟ سنده ضعيف كما يتبين من رجال السند، يعني هذا الحديث هذا الأثر وإن ذكر إلا أن إسناده فيه ضعف، لأن بعض الرواة الذين نقلوه مضعفون فيما رووا، لذلك هو أورده على سبيل يعني المناسبة وعلى افتراض أن هذا الأثر صح، فهو لا يخرج عن المفهوم العام في مسألة الكرامة، لأن الله سبحانه وتعالى عندما استجاب لأمير المؤمنين وأمطروا حين دعائه دل ذلك على أن هذا من خوارق العادات التي أجراها الله سبحانه وتعالى على لساني على يدي أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. نعم. سياق ما روي من كرامات أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال حدثنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا المخرمي هو محمد بن عبد الله قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا حماد بن زيد عن يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار أن جهجاه الغفاري أخذ عصا عثمان التي يتحصر بها التي يتخصر بها يعني التي يعتمد عليها في سيره، وهذا بعد أن كبر السن رضي الله تعالى عنه، وذلك إنما كان حال حصاره عندما حاصره الخوارج ودخلوا عليه بيته وقتلوه، كان أحدهم أخذ من العصا نكاية به رضي الله عنه وحاول أن يكسرها على ركبته، فأصابه الله جل وعلا بما أصابه، حيث كان ذلك نتيجة ظلمه لأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. نعم. فكسرها على ركبته فوقعت في ركبته الآكلة، فوقعت الآكلة يعني مرض الآكلة وقع في ركبته، لأنه بفعله هذا تجاوز وتعدى حقه، والله سبحانه وتعالى أصابه بهذا المرض إلى أن تلف رضي إلى أن تلف بسبب تعديه على أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. وعد العلماء هذا كرامة لعثمان رضي الله تعالى عنه. نعم. قال أخبرنا محمد بن رزق الله قال حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر قال حدثنا بشار بن موسى الخفاف قال حدثنا بكر بن أيوب عن أبي قلابة قال كنت في رفقة بالشام فسمعت رجلا يقول يا ويله من النار، فقمت إليه فإذا رجل مقطوع اليدين من المنكبين والرجلين من الحقوة أعمى منكب لوجهه، فقلت يا عبد الله ما لك؟ قال كنت في من دخل على عثمان يوم الدار، فلما دنوت منه خرجت امرأته فأقبلت عليها فلطمتها، فنظر إلي عثمان فقال سلب الله يديك ورجليك وأعمى بصرك وأدخلك نار جهنم. فأخذتني رعدة شديدة فخرجت هاربا من دعوته. فلما سرت بموضعي هذا ليلا أتاني آت فصنع بي ما ترى، فقد استجاب الله فيما بقي من دعائه إلا النار. قال أبو قلابة: فهممت أن أطأه برجلي، فقلت: بعدا لك وسحقا. هذه أيضا قصة تذكر من آثار حصار عثمان رضي الله تعالى عنه يوم أن حصره الخوارج وآذوه ودخلوا عليه بيته وهموا بقتله، بل قتلوه في آخر الأمر. فكان مما جرى أن هذا الرجل الذي دخل على عثمان رضي الله عنه وكشف عن ستره يوم أن رأى لما خرجت زوجة عثمان رضي الله عنها والمشهورة باسم نائلة وأراد أن يضربها يلقمها، دعا عليه عثمان رضي الله عنه بما دعا وحقق الله لي واستجاب لعثمان واستجاب لعثمان رضي الله عنه دعوته. وكان أن أصيب هذا الرجل في يديه ورجليه وأنه عمي وأصبح في حال، وكان يتوقع يعني أصبح في حال حيث تحقق دعاء عثمان رضي الله عنه عليه، ولم يبق إلا الدعوة الأخيرة وهي أن الله يدخله النار، أي أنه استوجب دخول النار بهذا الظلم الذي ظلم به أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وبتجاوزه الحد حيث أراد أن يضرب زوج عثمان رضي الله عنه، فدعا عليه عثمان رضي الله عنه بهذه الدعوة. وهذا أيضا مما نقل ومناسبته ظاهرة، وهي أن الله استجاب لعثمان دعاءه، فكان هذا من الكرامات التي أكرم الله بها ومن الله بها على عثمان. إلا أن هذا الأثر علق عليه المحقق بقوله ماذا؟ سنده ضعيف. قال إن هذا الأثر سنده ضعيف، نعم، لكنه يعني يذكر على سبيل المتابعة وعلى سبيل يعني أن هذه أمور لا ينكرها، يعني ليس فيها ما يدل على أنها مردودة. نعم. سياق ما روي من كرامات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال: أخبرنا الحسين بن صفوان قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثني عبد الرحمن بن صالح قال: حدثنا عمرو بن هشام ابن حاشم الجنبي عن ابي جناب عن ابي عون الثقفي عن ابي عبد الرحمن السلمي قال: قال للحسن بن علي قال علي رضي الله عنه: سنح لي الليلة في منامي، فقلت: يا رسول الله، ما لقيت من أمتك ما لقيت من أمتك من الأود واللدد. قال: قال ادعو عليهم. عيد الأثر، اقرأ من جديد. قال: أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال: أخبرنا الحسين بن صفوان قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثني عبد الرحمن بن صالح قال: حدثنا عمرو بن هاشم الجنبي عن أبي جناب عن أبي عون الثقفي عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال لي الحسن بن علي قال علي رضي الله عنه سنح لي الليلة في منامي، يعني أنه رأى رؤيا في منامه. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، نعم، ما لقيت من أمتك من الأود واللدد، يعني أنه يعرض عليه ما لقيه من مخالفيه ومنازعيه من العود ومن اللدد، يعني من الجدال والخصومة، نعم. قال ادعو عليهم، فوجهه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدعو عليهم، يعني على هؤلاء الظلماء من أمته، نعم. قلت اللهم أبدلني بهم من هو خير لي منهم، وأبدلهم بي من هو شر مني، يعني أن علي رضي الله عنه دعا عليهم بهذه الدعوة، سأل الله أن يبدله بأمة وبجماعة خير من هؤلاء الذين خاصموه، وأن يبدل هؤلاء الذين خاصموه بأسوأ وبشر من علي رضي الله تعالى عنه، هكذا دعا عليهم، نعم. فخرج فضربه الرجل، فخرج يعني من بيته فضربه الرجل، ومعروف في قصته رضي الله عنه أنه في آخر أيامه تعرض له عبد الرحمن بن ملجم وضربه وهو خارج من بيته إلى المسجد، ضربه ضربا بسيفه، وكان منها استشهاده رضي الله تعالى عنه، يعني كأنه سأل الله أن يبدله بمن سبق ويلحقه بمن سبق من أصحاب النبي، من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن يعني يسلط على هؤلاء المخالفين بمن هو شر منه وبمن هو يأخذ الحق منهم، وكان أن تولى بعد علي رضي الله تعالى عنه على هؤلاء الخوارج الذين خرجوا من هم انتقموا لعلي رضي الله تعالى عنه، ومن حرصوا على إقامة الحق وحرصوا على تطبيق الشرع وحرصوا على النيل والنكال من هؤلاء الذين من هؤلاء الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين عمر رضي الله على أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، نعم. قال أخبرنا علي، قال أخبرنا، هذا الخبر ماذا علق عليه المحقق؟ سنده ضعيف، قال إن هذا الحديث لم يثبت، أو إن هذا الخبر لم يثبت لأن بعض رواته تكلم فيه وضعفوا، نعم. قال أخبرنا علي قال أخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله قال حدثني سري بن يونس قال حدثنا هشام عن إسماعيل بن سالم عن عمار الحضرمي عن زادان أبي عمر أن رجلا حدث عليا بحديث فقال ما أراك إلا كذبتني، ما أراك إلا كذبتني، قال لم أفعل، قال أدعو الله عليك إن كنت كذبتني، قال أدعو، فدعا فما برح حتى عمي، يعني أن الله استجاب لعلي رضي الله عنه لما دعا على هذا الرجل الذي كذب عليه بأن يبتليه بالعمى فعمي، نعم. قال أخبرنا علي قال أخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله قال حدثنا خلف بن سليم قال حدثنا محمد بن بشر عن أبي مكين قال مررت أنا وخالي أبو أمية على دار في محل حي من مراد في محل حي من مراد مراد يعني قبيلة، يعني في مناطق منطقة تسكنها هذه القبيلة. نعم. فقال ترى هذه الدار؟ قلت نعم. قال فإن عليا مر عليها وهم يبنونها فسقطت عليه قطعة فشجته فدعا يعني الله من الـ من الـ من بناء الدار سقطت عليه فشجته، أي شقت رأسه، فدعا الله عز وجل ألا يكمل بناؤها. قال فما وضعت عليها لبنة، يعني أنهم توقفوا عن إكمال بنائها استجابة، يعني أن الله استجاب لنبيه فصرفهم عن إكمال بنائها. نعم. قال فكنت أمر عليها لا تشبه الدور. فكنت أمر عليها، هو يكتب تمر عليها، فكنت إيه؟ تمر عليها لا تشبه الدور. إيه؟ يعني فكان يمر عليها أو تمر عليها الأيام والليالي، والمباني تبنى والبيوت تبنى، وهذه الدار باقية كما هي ما بني. نعم. طيب طيب كمل الأثر بس. انتهى الأثر سياق. طيب، يعني وهذا كله ذكره في مناقب علي رضي الله تعالى عنه بغرض بيان أن لعلي كرامات أكرمه الله سبحانه وتعالى بها في الدنيا، حيث استجاب دعاءه، وحيث يعني نكل بمن آذاه، وهي من الكرامات التي سجلت لأولياء الله الصالحين، خاصة هؤلاء الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وسيكمل المؤلف إن شاء الله ذكر بعض الكرامات لبعض الصحابة وبعض التابعين، ونكمل إن شاء الله في درس قادم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.